وليحذر العاقل من الوعيد الشديد في تكفير المسلمين وما يترتب على ذلك من آثار سيئة وخطيرة على الأمة. فكم فتن في هذا الباب من فتن من أهل البدع والجهل قديما وحديثا، حتى أصبح التكفير من سمات أهل البدع، كما أن عدم التكفير إلا بدليل والاحتياط في ذلك من سمات أهل السنة. شوف الكلام لما أراد أن يتكلم في هذا الأمر، شوف الاحتياط بتاع أهل العلم. قال: حتى أصبح التكفير من سمات أهل البدع، كما أن عدم التكفير إلا بدليل والاحتياط في ذلك من سمات أهل السنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والخوارج تكفر الجماعة، وكذلك المعتزلة يكفرون من خالفهم، وكذلك الرافضة، ومن لم يكفر كفر. يعني شوفوا، الخوارج بيكفروا والمعتزلة بتكفر والرافضة كذلك، ومن لم يكفر فسق، يعني لو ما كفروش هيفسقوا. وكذلك اكثر اهل الاهواء يتبعون رايا ويكفرون من خالفهم فيه، واهل السنه يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكفرون من خالفهم، بل هم اعلم بالحق وارحم بالخلق. شوف انت، كل الطوائف تكفر، الطائفه الوحيده اللي هي لا تكفر الا بضوابط متشدده جدا في قضيه التكفير ايه؟ اهل السنه والجماعه. طبعا بيقولوا عليها مرجئه، واخدين بالكم ولا لا؟ هيقولوا عليها مرجئه. لكن انت تجد الرافضه بيكفروا، تجد المعتزله بيكفروا، وتجد الاشاعره بيكفروا، وتجد الخوارج بيكفروا، كل الطائف تكفر. الطائفه الوحيده اللي متشدده جدا في قضايا التكفير وفي قضايا التفسيق وارحم الناس بالخلق واعلمهم بالحق هم اهل السنه والجماعه. وامامكم كما ذكرنا اقوال الامام احمد ومواقف الامام احمد في التركيز عصره، ومواقف الامام ابن تيميه من العلماء الجامعين الذين كفروا، بل من رجل كان داعيا الى قضايا القبور اللي هو البدر وكفر ابن تيميه، ومع ذلك كان كلام شيخ الاسلام ابن تيميه بالنسبه خلافه كان كلام شديد الانتظار العصر، وفي نفس الوقت كان منضبطا كاعظم ما يكون الانضباط بقواعد اهل السنه والجماعه. يقول: وبه ختام هذا المبحث الذي هو خاتم مباحث هذا الكتاب. اسال الله الكريم بمنه ان ينفع به من يطلع عليه من المسلمين، وان يجعله خالصا لوجهه الكريم، انه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب يعني احنا في اثناء شرحنا للعقيده الطحاويه الحمد لله رب العالمين اتينا على هذا الكتاب، وزدنا من كتب اهل العلم كما رايتم عن الامام ابن القيم رحمه الله عليه وشيخ الاسلام وغيره. واحنا بنكتفي بهذا الكلام في هذا الباب العظيم من ضوابط التكفير، على ان نجعل الدرس القادم 31 بمشيئه ربنا سبحانه وتعالى في شرح متن الكتاب الاصلي الذي نتعرض لشرحه، يعني عوده مره اخرى الى شرحنا للعقيده الطحاويه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وبنعتذر يعني اعتذار